واكتشف تخليئته لتلك الحاجة قد ينسخ الدين بسببه، فحين ذلك نراه من هذا الباب، من باب سد الذريعة، لا ينبغي له أن يتعاطى التخليئة هذه. واضح هذا؟ وإذا كان رجل من عامة الناس، من عامة الناس بحيث لا يمس الإسلام بسبب مخالفته، فلا مانع إذا فعل ذلك من باب الخلاص من الذنب الذي سيصيبه فيما إذا اكتشفوا خليئته. واضح إذا إن شاء الله. هذا ما عندي من الرأي. هذا الكلام الأخير ذكرتموه في الأسئلة الإماراتية الذي يخشى على من كان دينا ويخشى أن يمس الإسلام بسببه. نعم. لقد أبنتم فجزاك الله خير. قضية كثيرة ما نسمع المسلمين في الوقت العاصر أن المعتمر أو الحاج إذا نسي نسكا يأمرونه ويقول عليك بالذنب، مع أننا نرى الثابت السنة خلاف هذا، ذاك الأعرابي الذي خالف كثير من الأمور، مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره إلا بالعودة إلى ما أمر به فقط. هو هذا هنا نرى رأيه في التدمين. ليس هناك إلا أذهر عن يحباش موثوق، وهذا الأثر يخاني الحديث الأعرابي في الجلبة المتضخمة للطين. ففي نفس المقال بنسبة طواف الوداع للعمرة لا نراه مشروعا. أنا سألناكم في السابق على التنظيم، على التنظيم تنظيم الدعوة في الجماعة، وسمعنا منكم سابقا في حديثكم حول الجماعات يعني أن الواجب على الجماعات أن يتكاملوا في العمل، أن يعمل كل واحد حسب تخصصه، ومن خلال استماعنا لكم في المدة الأخيرة هذه أنكم تمنعون عن التحزب والعمل التنظيمي، كيف نوفق بين القولين؟ يعني لا تعرف التنظيم الآن نحن اجتمعنا هنا على تنظيم أليس كذلك؟ نحن نقر تنظيما وننكر تنظيما. التنظيم الذي ننكره هو ما يهتف به الناس الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ما بين عشية وضحاها بهذه التنظيمات التي تقوم على ما يشبه التنظيمات المعروفة لدى غير المسلمين، تنظيمات سرية مثلا، استعدادات مادية أن تكون مثلا دولة في وسط دولة وأشبه ذلك، أو دويلة في وسط دولة وهكذا. التنظيمات هذه التي يدلل حولها كثير من المتحزبين هذا الذي نحن ننكره. أما التنظيم في سبيل تدريس العلم وتوجيه الناس وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ونحن ذلك من أحكام المقطوع بشرعيتها في الإسلام، فهذا نحن لا ننكره. باختصار إذا كان التنظيم ينتج منه التحزب فهذا الذي ننكره، أما التنظيم الذي لا يترتب من وراء التحزب والتحزب الذي لا يترتب من وراء تفريق الأمة إلى شيع وفرق وعذاب فهذا نحن لا ننكره، ولا يستطيع الإنسان أن ينكر تنظيما يساعد على نشر العلم وعلى توعية الناس وعلى تثقيفهم وتربيتهم على أساس الإسلام الصحيح. فلعله لا تناقض بين ما كنت سمعت قديما أو لكن هؤلاء الجماعات يعني نعرف أنهم متحزبون، يعني متحزبون يعملون بعمل تنظيم تنظيم سياسي. أنا ما قلت جماعة معينة هذه مشروع أو غير مشروع، أنا أقول أي جماعة تتحزب وتتكتل ويترتب وراء ذلك ما تعلمون بيعة رئيس الجماعة وما شابه ذلك، هذا مما يزيد المسلمين فرقة واختلافا. نعم. وتفرقا. نقل من بعض ذات عنك، وأنا أعلم أن هذا النقل غير سليم وغير صحيح، نقل من كتاب حياة الشيخ الألباني أي نعم الشيباني كلاما مختصرا، وقالوا بأن الشيخ الألباني يرى جواز الأحزاب تكوين الأحزاب السياسية والدخول فيها، مع أن المعلوم عنك خلاف هذه القضية. لا هذا ممكن ولكن يمكن كلام الأخ هو هذا كلام الأخ. أنا أقر أن تقوم كل جماعة بطلب بواجب من الواجبات

أو تعلم في السياسة؟ تعلم في السياسة لكن في حدود دائما الإسلام الكتاب والسنة فليس يعني تحزم تكتل بهذا العمل بحيث لا نتحرك على الجماعات الأخرى ونعاديها ونحاربها. لذلك نحن نقول من مزايا الدعوة الإسلامية السلفية أنها تتسع لكل الجماعات وليس هناك جماعة تتسع لكل الجماعات إلا هذه الجماعة التي تتمثل في الدعوة لكتاب السنة. فمن كان هكذا ويعمل في جانب من هذا الإسلام نحن لا نعيبه ولا نأخذ عليه لأنه لا يمكن إلا هذا. واضح؟ نعم. يجوزون العمل لأنهم شبهة شيخ في القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني ما ضابط هذه القاعدة يعني هم الآن يا أخي كلامي واضح في هذا. يعني الآن أنا متخصص في اللغة، أنا متخصص في اللغة قد أكون متخصصا في علم الحديث، لكن إذا أنت كنت متخصصا في اللغة تعاديني تعاديك تتحدث تتكتل أنت وجماعتك الذين تعملون باللغة، لا كل واحد منا يكمل الآخر، كل جماعة تكمل الجماعة الأخرى وهكذا. لما تكون جماعات على هذه الصورة فحينئذ نحن نقول هذا هو العمل الإسلامي، هذا هو العمل الجماعي وليس هو التحزب. هم يعني ينتمون إلى أحزاب معينة يعملون يرتون العمل السياسي. مثلا تجد فيه هم شخص أو داعم الدعاة مختص مثلا في الحديث وهذا مختص في اللغة، هل هذا من كلامكم يعني مثلا نتعاون معهم نعمل معهم وهم يرون العمل الدعوي من خلال الحديث؟ أنا أتعاون معهم ولكن ما موقفهم معي وما أمثالي يتعاونون معه والجواب لا. نعم نتعاون معهم. ولذلك أنا ما كنت في سوريا أنا كنت مع الإخوان المشركين كأني واحدا منهم، يعني كنت أدعوهم من الكتاب والسنة ووجد منهم من تجاور معي كثيرا، فمثلا عصام العطار اللي هو في عمان معروف، دهير الشاويش كذلك إلى آخره، لكن تتغلب عليهم التجميع الأول لا يدعون الكتاب والسنة لأنهم يعتقدون أن الدعوة إلى الكتاب والسنة تفرق. وأنا أقول بكل صراحة نعم تفرق، لكن تفرق بين الحق والباطل، تفرق بين المبطل وبين المحق، هذا لابد منه، والرسول ما أرسل إلا لهذا. ولذلك يواجبني حديث صحيح البخاري أن ملكا أو ملكين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث أحدهما عن هذا النائم الذي هو الرسول عليه السلام فجاء في وصفه أنه مفرق، فالرسول مفرق أي مفرق بين الحق والباطل. فهؤلاء بسبب تكتلهم اللا علمي يحاربون العلم ويقولون كجماعة تبليغ تماما، إذا مشيت معهم ودعوت إلى ما هم يدعون إليه فقط من تحريم الحزب والسرقة والنميمة وإلى آخره فهم راضون عنك. أما إذا دندنت حول التوحيد، دندنت حول السنة، دندنت حول التعبير عن البدعة، يقولون أيضا تعبير سوري نهج يد لا تعرف، يعني نهج شيء حساس يقولون لا تعرف معه. إذن كيف يتفاهم هؤلاء إذا كنا نحن نمد أيدينا إليهم بالتعاون كله في مجاله وهم يأبون علينا أن يتعاونوا معنا؟ هذه نقطة مهمة جدا فيجب أن نتنبه لها. هناك موضوع أنا اقترحت السؤال لكن الآن بعد ما تكلمت أخ جاتني فكرة، سيظن الشباب الجزائري يأتونك في كل مكان تذهب إليه ويسألونك حول قضية ليتك تجلي الأفهام وتجليها الآن أو في أي وقت كان وتتكلم بصراحة. مثلا عندنا الأخ العيد ثقة عندنا إن شاء الله وعند الجزائريين يبين لك إحنا قامت في الجزائر ما يسمى بجبهة أو جبهة إسلامية، لما لا يتطوع الأخ فيقول لك أعمالها حسب ما يراها وكيفية يعني كيف بنيت وماذا تهدف، ثم تقول الكل ينتظر جوابك في الجزائر، ثم تقول اسمح لي، ثم توجه الشباب وتنصحهم ماذا يكون موقفهم منها كيف يرونها، يعني توجههم توجيه عام، حينئذ سوف لا يطرح هذا الموضوع من جديد. أما هكذا يعني عمومات كل واحد يسأل كل سيفهم من كلامك حسب مراضيه هو وحسب ما يتوجه إليه هو، فلعل الأخ العيد يتطوع الآن أو غدا أو مدام مقيم هنا وهو تلميذك إن شاء الله

كفار، لكن لا نقول انهم كفار الا اذا علمنا انهم استحلوا ما ارتكبوا من المعاصي، فذلك هؤلاء الذين يحكمون بغير ما انزل الله، فان استحلوا ذلك بقلوبهم ودانوا بذلك في عقيدتهم، اي كما نسمع عن بعض الكتاب مع الاسف يقولون ان شريعه الاسلام الان لا تصلح في الحكم، فهؤلاء هم كاليهود سواء، فيطبق عليهم قوله تعالى واولئك هم الكافرون. اما ان كانت الاخرى وهي انهم يعترفون بان الحكم الاسلام هو الذي يجب ان يكون، لكن النفس الاماره بالسوء التي تحمل الزناد والمرابين على استحلال ما حرم الله، هي هذه النفس الاماره بالسوء التي تحملهم على مشايه الاوضاع والخضوع للضغط العالمي الكافر الى اخره، لكن قلوبهم ونحن لم نطلع عليها بطبيعه الحال اهم شيء، اما ان تكون مقره بشرعيه هذا الاسلام فحينئذ هم لم يخرجوا عن دائره الاسلام، هم كالفساق الاخرين الذين يرتكبون المحرمات. اما ان اعتقدوا لان الاسلام لا يصلح للحكم بهذا الزمان فهو الكفر بعينه. فمن اين لهؤلاء الناس الذين يطلقون التكفير في الجمله، لان كل حاكم من حكام المسلمين اليوم اما انهم اطلعوا على ما في قلوبهم او سمعوا من الفاظهم ما يدينهم بانهم لا يعتقدون بالاسلام، ان كان شيء من هذا فنحن معهم، لا يكون مسلما من انكر صلاحيه الاسلام للحكم في كل زمان ومكان، لكن لا سبيل للوصول الى ذلك. اما الكشف عن القلب فكل ما يعلم قوله عليه السلام بذاك الصحابي الا شخصت عن قلبه، مع انه صار تحت ضربه السيف، ويغلب على الظن انه هذا مشرك ما قال لا اله الا الله الا ضرارا من القتل، مع ذلك غلب الرسول عليه السلام لفظه الشهاده على ظاهر الفعل، هذه الظاهره التي تدل انه قالها نفاقا وخلاصا من القتل، فانكر الرسول عليه السلام ذلك وقال الا شخصت عن قلبي. فنحن ايضا نقول هؤلاء الحكام فيه الاسلام وفيه غير الاسلام، فما الذي يجعلنا نغلب عليهم غير الاسلام والكفر على اسلامهم؟ لا شيء عندنا الا ان نسمع منهم خطابا او لفظا او كتابه كما وقع من بعض الحكام الذين انكروا شرعيه صيام مثلا في رمضان، زعم محاولا على صوره على الاقتصاد ونحو ذلك، فاذا خطا واضح جدا ان نعلن تكفير الحكام هكذا اجمالا بدون تفصيل. ثم هب من الامر كذلك، فما شان المستضعفين في الارض الذين يلحقون بهؤلاء الكفار بزعمهم او هؤلاء الطواغيت كما يقولون الى اخره، ان المستضعفين في الارض كانوا في كل زمان في كل مكان، ثم اين يذهبون لمثل قوله عليه الصلاه والسلام بل مثل قول رب الانام الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، وقوله عليه السلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك الله الإيمان. هذه النقاط كلها تدلنا على أن الجماعة ينطلقون من أهوائهم كما كان الخوارج السابقون ينطلقون من أهوائهم، وإلا ما الذي رأوه في علي رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حتى خرجوا عليه؟ فإذا الغلو في الدين هو ظاهرة هؤلاء الناس اليوم، فيجب ألا نغتر به وأن نعرف أحكام الله وشريعة الله بتفاصيلها. هذا من جهة، من جهة أخرى هب أن هؤلاء الحكام كلهم هم كفار كما يقولون، فما وراء ذلك؟ وراء ذلك الخروج عليه. طيب